نشرت الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية صوت الجماهير يوم 17 من هذا الشهر مقالة افتتاحية بعنوان لا يجوز لأمريكا أن ترغم على تنفيذ الاتفاق الكوري الجنوبي اللبني بشأن مسليات المحاربين اللبنيين. ذكرت فيها أنه بسبب مسألة الأعبدات الجنسيات للجيش اللبني تشتق وزير الخارجية الأمريكي بأنه يريد أن يطالب بعناد سلطة كوريا الجنوبية الحالية وحتى السلطة الجديدة التي ستقام بعد انتخابات رئاسة بتنفيذ الاتفاق، وذلك في محادثات رجال سلطة دبلوماسية بين أمريكا واللبن والجارية في طوكيو اللبنية يوم 16 من هذا الشهر. وأكدت أن إعادة فحص الاتفاق بشأن مسألة الأعبدات الجنسيات للجيش الياباني هي مسألة يجب اختيارها من قبل المواطنين والحكومة في كوريا الجنوبية ولا مسألة تتدخل فيها أمريكا.